والله الصحيح أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن اليوم الثالث عشر، وإن كان أداؤه في أول يوم أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل ألا يؤخر عن اليوم الثالث عشر، لكن لو أخر إن كان لعذر جاز بالاتفاق، إن كان لغير عذر ففي خلاف، فالراجح جواز تأخيره.